سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي إن الله غفور رحيم في ذلك. يعني ربط الآية هذه بالآية التي قبلها بقوله سبحانه وتعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها، بعد هذه الأشياء يعني لغفور رحيم. يوم لغفور يعني يوم الظرف متعلق بغفور، اجعله لغفور رحيم في يوم تأتي، يوم تأتي كل نفس. نعم. أو ذكرهم، أو ذكرهم كلام جديد يصير منقطع عن التي قبلها وكلام جديد، لكن قدم ذلك يعني الشيخ بالدويا رحمة الله عليه أنه عادته أن يأتي بالمعتمد قبل كل شيء ثم يأتي بالأقوال الثانية. نعم. فذكرهم يوم يعني متعلق بفعل محذوف، يعني ذكرهم أو أذكر، ويكون الخطاب له عليه الصلاة والسلام، والمراد بأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. أو ذكرهم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي تخاصم. يعني شو يوم كل نفس؟ كل نفس، كلكم يخاطبه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. إن الله يكلمكم يحاسبكم كفاحا، هيك الحديث كفاحا، يعني كل واحد لحاله. يعني شو هذا سبحانه وتعالى؟ يعني يطلعوا 8 مليار يعني الخلق مليارات، يعني من حين عن سيدنا آدم إلى الآن كم أمم يعني أتت وذهبت، كل هذه الأمم كل واحد وحده. يا هذا الله سبحانه وتعالى، وكل يعني يوم الساعة يعني هو 1050000 وكمان ركعتين، بمقدار ركعتين، لأن قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وين هذا يعني سبحانه وتعالى؟ فعلى أناس يكون بها المدة، وعلى أناس يكون بها المدة، وعلى أناس يكون بهذه المدة القصيرة. الله يجعلنا من الفائزين، من المتقين الذين أزلفت الجنة لهم مع العافية. نعم. فيوم تأتي وذكرهم يوم تأتي، يعني هذا يوم، أي يوم يعني ذكرهم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تخاصم. تجادل يعني تخاصم، وتحاج يعني معناتها تسأل وتجيب، النفس تسأل وتجيب عندما تسأل. نعم. نعم. تخاصم وتحاج عن نفسها، يعني تخاصم بمعنى أنه له خصم ظلمه وتعدى عليه فيخاصم، وتحاج عن نفسها عندما تأتي يعني بالحجة، هل هي هذه الحجة مقبولة؟ فسبحانه وتعالى يحجه فيما يحاج به، يعني يحوجه فيما يحاج هذا المسؤول به. نعم. جاء في الخبر يعني سبحانه وتعالى هو يعلم يعني عليم بذات الصدور. نعم. إن كل أحد يقول يوم القيامة نفسي نفسي من شدة هول يوم القيامة سوى محمد صلى الله عليه وسلم. قال كل أحد، شوف كل أحد يعني الأنبياء وأولو العزم حتى إلا رسول الله، يعني سبحان الله يعني هو الفرد فيما خلق عليه الصلاة والسلام، هو الفرد في المخلوقات سبحانه وتعالى. أردناك أحببناك هذا عطاؤنا، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني شو دي كم نصف رسول الله، يعني كيف نصف وكم نصف عليه الصلاة والسلام، يعني زاوية يعني كعبة كمالات، لكن خود جهة من جهة كمالاته عليه الصلاة والسلام، يعني أنه اتسع قلبه وعقله لما أوتيه من هذا. يعني كيف تحمل، يعني شو يعني سبحان الله، الظاهر رجل يعني من بني آدم، لكن الله يرضى عن الذي قال محمد بشر لكن ليس كالبشر، وكان مستحكي معه البيت، بل هو ياقوتة والناس كالحجار. يعني كيف اتسع عقله وقلبه عليه الصلاة والسلام لهذه العطاءات وهذه الفيوضات. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني فكر، اللهم صل وسلم وبارك عليه، منذ أن نزلت عليه الرسالة وكان رسول الله مر وحده ما فتر، لأنه فإذا فرغت فانصب، ما فتر أبدا. يعني إذا كان مع أهله، مع أهله، الله ذكر لنا وضعه مع أهله، ليش؟ أنه اللهم صل وسلم وبارك عليه، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناته يدعو بكل أحواله، إن سكت وتكلم أقر أنكر كله يدعو رسول الله. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه لما كان ينظر إلى لعب الحبشي، والسيدة عائشة وجهها الشريف على كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهي تنظر، يعني عم يضيع وقت، يعني والله هو يبلغ الرسالة في هذه الحالة، يبلغ الرسالة في هذه الحالة، وينظر إلى كتفيتي يعني بعد له وشه. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، وبتكتب عليها كثير أحوال، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذلك إلا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليها، سوى محمد مثل ما قال، فإنه يسأل في أمته. يعني شو هالرجل، اللهم صل. لذلك الله يا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال له اجعلني واحدا من أمته. يعني سبحان الله، لذلك يعني بدنا نشكر الله كثير، يعني اصطفانا وانتقانا سبحانه وتعالى أن نكون من أمة هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. يعني شو دفعنا، ما الذي بذلناه، ما الذي قدمناه، ما الذي كان منا هيك، لكن هو المعطي. يا رب الله يرضى عن الشيخ حسن شداد، هذا الرجل محب لسيدنا رسول الله، كان ذكر لي، هو ذكر لي، الله يرحمه، يعني كل ليلة يرى رسول الله، كل ليلة ويدعو الله له هيك وهيك عنده دعابة جميلة رحمة الله عليه، يقول لي يا معطي لا تبطي، يا معطي لا تبطي، يعني لا تبطي يا معطي لا تبطي. فرحمة الله عليه، وفعلا يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني بالسعودية تكلم هيك بكلمات دغري هددوا بالترحيل. نام تلك الليلة رحمة الله عليه، رأى كعادته رسول الله صلى الله قال له يا رسول الله هؤلاء يعني يريدون إخراجي يعني. فوالله اللي يتكلم لي هذا الكلام قال لي قل اللي بوجهك البدو، البدو لما الإنسان يبقى خايف بيلتجئ لبيت شعر بيقول له بوجهك بيقول له سلمت، ويا ويله اللي بيقدم عليه الذي يعني أتي إليه قتل أبدا، يعني بيقول له سلمت خلاص، بيقول له بوجهك بيقول له سلمت، قال له اللي بوجهك قال له تلو بوجهك قال له لا يا أم أنك يعني، وعلى بكرة كله ما كان في شيء رحمة الله يعني. ف يعني نحن من أمة الحبيب إن شاء الله نكون على المستوى. ف يا والله عليكم السلام ورحمة الله. صومالي أو يمني يعني يمني الله يرحمه، كان يعني أخي يستضيف عنده بالبيت يعود عنده شي شهر يعني نايم بالشام يعود شهر تقريبا وادخل لعنده واتيجي لعندي لكن قليل يعني نعم. فنعود يعني نطلع هيك سيارين كذا أشياء نطلع يعني الله يرحمه. وهيك رجل بسيط يعني ما في شيء يعني يعني رحمة الله يعني نعم والله صلوا يعني صلوا حيصلوا شيء 20 سنة تقريبا، أما يعني عامل بردة مثل البردة الشيخ البوصيري انسى عبير الوردة هيك وبيكتب طبيعي يعني، وتلاقي شعره يعني بقى كتير ناس اعترضوا على شعره يرجع للحديث يبين له يعني سبحان الله رحمة الله يعني. فاللهم صل عليه يعني نحن أمة سيد النبي اللهم صل عليه نعم. وفي حديث عمر رضي الله عنه فاللهم صل على هذا الشاهد سوى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسأل في أمته كل يعني نفسي نفسي إلا أمتي أمتي، معناتها شو يعني شو بدنا نقول يعني لساننا يقصر شو هالدعم يا ما شو هالعطاء، لكن الله إذا أعطى أدهش، أعطى وأعطى رسول الله ما لم يعطي أحدا أحدا يعني يعني أدهش في أمة كبيرة عند الله كله كبار نحن فساكن يعني قدامهم بصراحة، لكن مثل رسول الله لا يوجد. اي والله يعني يعني انا كثير بكرر هذا يعني بس هيك لو تنظر لرسول الله يعني سبحان من وهبه هالكمال وهالجمال وهالسر يعني صدقا بتصور احلى من الجنة هيك يعني شو بيصير بالقلب، يعني شو بيصير من السرور، ما هيك يعني، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، هيك يفكر يعني سبحانه صلى الله عليه وسلم. ايه والله، ايه والله، يعني صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار: يا كعب خوفنا، هيجنا، حدثنا، نبهنا. سبحان الله، سيدنا عمر يعني، يعني كل ما عليه من الكمال والخير والخوف من الله عم يقول له خوفنا، يعني ادفع نفوسنا يعني لتتقرب، لتزداد قربا من ربها. نعم. الله يرضى عنه. اللهم اشهد اننا نحبه، اللهم اشهد اننا نحبه ونحب من يحبه. نعم. نعم. وقال له كعب، ليش؟ لانه كان عالم من الاحبار، كان يعني سيدنا كعب. نعم. يا امير المؤمنين، والذي نفسي بيده لو وافيت يوم القيامة. شوف عم يعني عم يتكلم، معناته يعني حافظ يعني التوراة والأمور يعني. نعم. لو وافيت يعني كنت في يوم القيامة بمثلي. نعم. مثل عمل 70 نبيا، يعني لو أقبلت على الله بعمل 70 نبيا. ها. وقال لو، يعني ما يكون الإنسان بعمل 70 نبيا. نعم. لأتت عليك تارات، تارات يعني شو؟ يعني أشياء، يعني تقول إيه بس أخلص وحدي، لا يهمك أو لا يهمك إلا نفسك. لو كنت عامل يعني شوها يعني، سبحان الله. نعم. وإن لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع جاثيا على ركبتيه. يعني ما عاد يقلع حاله مثل ما نقول. هذا الله، هذا الله، لذلك وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا بتصدقوا هذا يعني إني الله، يعني صدقوا يعني بتصدقوا أني أنا الله، يعني لا إله إلا إني أنا الله لا إله إلا أنا، لذلك فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. شوف بعدين، إن الساعة آتية، هذا بأية كلامها، إن الساعة آتية. نعم. أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. نعم. حتى إن إبراهيم الخليل لا يدلي. شوف لو يعني هذا مو من عنده، هذا هذا مو من عنده. نعم. فيقول: يا ربي، أنا خليلك إبراهيم، لا أسألك اليوم إلا نفسي. يعني قد تخللت موضع الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. يعني محبة الله متخللة يعني موضع الروح مني، والروح بكل ذرة يعني في جسدنا في روح. لذلك سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، كل موضع روح في مكان محبة لله، لذلك اسمه قد تخللت موضع الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. نعم. قال: يا كعب، أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: قوله. يعني معك دليل بهذا الكلام يعني. نعم. وسيدنا عمر اللي عم يتكلم هو إنسان عادي يعني، قال: يوم تأتي، وهذا أتى بهذا موافقا من أجل أن يتكلم في قول الله: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. نعم. قال قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. نعم. وقال ابن عباس يعني شوهم دائما ينظمون. لذلك يا ربي نسألك عفوك ورحمتك ولا تعاملنا يعني بعدلك بعدلك بالروح يعني نسأل الله العافية. أما بعفوك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا دعاء سيدنا النبي. فنحن شمن نقول وربي وعلى الكلام الذي أذكره هذا من كلام الله سبحانه وتعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين. الحمد لله. لكن بدنا ننتبه كمان إنسان يخاف ليجد في السير مو يخاف ليقعده الخوف. إيش بدي يسوي يعني شو ما عمله لا بده يعطيك رجاء ويعطيك دفع هذا الخوف يعني بين الخوف والرجاء يعني. أما يخاف وبعدين بقول لك جايك العدو مثلا. لذلك انتبه إما كدر ما خفت أعدد براك مثل ما بيقولوا عم قال لك جايك العدو قوم استعد له وكون قويا في مواجهته يعني هذا عم خوفك مو عم خوفك لتقعود لتخور. لذلك سبحان الله اهدنا الصراط المستقيم من كرم الله يعني كرم الله أنه سبحانه وتعالى فرض علينا في كل صلاة والصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام خير موضوع فرض علينا أن ندعو بدعاء اختاره لنا هو. كيفما دعا الإنسان ما يستطيع يعني أن يجمع أو يدعو يعني لكن الله انتقاه لنا هذا الكرم. والكريم الذي يعطي النوال العطاء يعني قبل السؤال فالله سبحانه بقى كله الله لا إله إلا الله فالحمد لله. نعم. قال ابن عباس في هذه الآية ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد. يا لطيف يعني فتقول الروح ربي الروح منك أنت خلقتها لم تكن فنفخت فيه من روحي يعني منك. نعم. لم تكن لي يد أبطش بها ولا رجل أمشي بها يعني الروح. نعم. ولا عين أبصر بها ولا أذن أسمع بها ولا عقل أعقل به حتى جئت فدخلت في هذا الجسد فضعف عليه أنواع العذاب ونجني. يعني هذا الذي أسرف والذي أذنب والذي خالف ربه قال له روح أنا ما ألي يعني عندما مد يده نظر بعينه سمع بأذنه حقد في قلبه أنا ما لي علاقة. نعم. لذلك عذب هذا الجسد فأنا لا تعذبني. نعم. فيقول الجسد ربي أنت خلقتني بيدك بدافع عنه عن نفسه الجسد فكنت كالخشبة ليس لي يد أبطش بها ولا قدم يعني نعم في إيد وفي عين لكن بدون روح ما على شغل قال كالخشبة. نعم. ليس لي يد أبطش بها ولا قدم أسعى به ولا بصر أبصر به ولا سمع أسمع به فجاء هذا كشعاع النور فبه نطق لساني وبه أبصرت عيني وبه مشت رجلي وبه سمعت أذناي فضعف عليه أنواع العذاب ونجني منه. نعم. قال فيضرب الله بس تعالى ما ليش أذني كف يعني أذني يعني أذني. نعم. ونجني منه. نعم. قال فيضرب الله لهما مثلا أعمى ومقعدا دخلا بستانا فيه ثمار فالأعمى لا يبصر الثمرة والمقعد لا ينالها فنادى المقعد الأعمى إيتني فاحملني آكل وأطعمك. نعم. فدنا منه فحمله فأصابوا من الثمر. يعني وصلا لما يريدان، الروح والجسد، الأعمى والمقعد. الأعمى حمل المقعد ووصله. المقعد له عين، له عينان، صار يأخذ يأكل ويطعمي. على مين يعني؟ من يلام؟ فعلى من يكون العذاب؟ سبحان الله. نعم. قال عليهما جميعا العذاب. نعم. الثعلبي. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله تعالى يعني كل ما يأتي من هذا يعني نشكر الله أن جعلنا من أمة حبيبنا محمد رسول الله، يعني الحمد لله. نعم. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويسجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش، فلا يعني لا يقوم حتى يرضيه الله في أمته، ولا أرضى واحد من أمتي في النار. يعني مقابل لهذا يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، بالمؤمنين الله مننا رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الله يكرمنا كما قلت وقدمت أن نكون على مستوى أن نكون من أمته. فالله تعالهم تعالهم. نعم نعم. فالحمد لله، لذلك قد ما صلينا عليه قليل عليه الصلاة والسلام، وكم مهما فعلنا قليل، لأن أفعالنا وأعمالنا وحسناتنا إذا أن كلها في صحيفته اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذلك اللي بيحب رسول الله مو قضية محبة فقط بالكلام، إذا بتحبه يعني اعمل، فعملك في صحيفته. مثل إذا إنسان يحب أباه، بتحب أبوك وعملك، قال عليه الصلاة والسلام وعمله من كسبه. إذا بتحب أبوك مو بدموع بتحب أبوك، شو بيستفيد من دموع أبوك؟ إذا بتحب أبوك فعلا تفعل وتسعى في الخير لتكون في صحيفة والدك. هاي المحبة الأب، مو يا حوينت وكذا وكان وكان وكان. كمان الأب إذا بيحب ابنه كمان يتقي الله، أنه والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فهي المحبة. فمن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسلك مسلك رسول الله، لأن كل ما فعلناه هو في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم. بصنعهم يعني يداك أوكتا وفوك نفخ. نعم نعم. قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية، هذا متصل بذكر المشركين. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على مشركي قريش وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. نعم. سبحان الله. نعم. أسأل الله العالي فكر رسول الله الذي يدعو. نعم. يعني شو انظر يعني كلامه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني سيد من تكلم عليه الصلاة. شوف على الدعوة، أشدد وطأتك على مطر، يعني لله المثل الأعلى، يعني يبين والشهود يعني واحد وطأه ويعني بضغط يعني دعس يعني خال يقتله يعني كيف يدعو؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاللهم اشدد وطأتك، ندعو بدعاء رسول على اليهود ونعالهم. اللهم اشدد وطأتك على اليهود وعلى أذيالهم وأذيالهم قبلهم إن شاء الله. نعم. فاللهم اشدد وطأتك عليهم يا رب. نعم إن شاء الله. ملائكة تقول آمين إن شاء الله. أنا مجد ذكر هذا. نعم. وببيت الله إن شاء الله، وإن شاء الله عباد الله. نعم إن شاء الله. اللهم بارك لأمتي في بكورها، وإن شاء الله من بركة هذا المجلس أن يستجيب لنا ما دعونا إن شاء الله. الله أسعدنا بتقواك وأسعد ذرياتنا يا رب العالمين، وارحم المسلمين وارفع البلاء والوباء والغلاء عن العباد والبلاد يا أرحم الراحمين، وأيد المجاهدين بجندك من عندك يا أرحم الراحمين. نعم. فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام، يعني ووجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ففرق فيهم. نعم. كانت آمنة لا يهاج أهلها، يعني آمنة ما بشي يخوفهم، لا يهاج يعني لا يخافوا، يعني لا يخيفهم سبحانه وتعالى بشيء، ما حدا بيتعدى عليهم، يعني آمن. نعم. لا يهاج أهلها. نعم. أن الأمن يعني هو العيش. نعم. نعم. نعم. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من البر والبحر. هذول مو من أهل الحرم، هذول من الحرم، لكن إذا إنسان ما آمن وكفر وهذا بالحرم، هذا بالحرم، هذا مو بالحرم، هذا حرامي مو بالحرم. نعم. نعم. يجبى إليه ثمرات كل شيء. نسأل الله العافية. الآية. يعني على الحجر، على الحجر أمام الكعبة عم يشد يعني المحفظة مشان يسرى، يعني هذا بالحرم، هذا بالحرم، هذا يأمن هذا، وما عم بكي كان وكان بنتي يعني بصراحة أنا شدة وهو يشدة عند الحجر. شو هذا بالحرم هذا؟ نعم. نعم. فكفرت بأنعم الله، الأنعم جمع النعمة، كالأشد جمع الشدة. نعم. وقيل جمع نعمة مثل بؤس وأبؤس. نعم. وهذا الكفران تكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأذاقها الله، أي أذاق أهلها، لباس الجوع والخوف. شو بدك يعني؟ هذا دول اللي يسموا حال القرآنيين ويدفعون الأحاديث في شيء، يعني اللهم صل عليه، مو من أشد الأشياء التي يتألم فيها بعدها رسول الله، يعني كل ما كلامك مع ابنه يعني أنا ما يصل، يعني أنا بدعوة أنه ما يصل لنا صحيحا، لا من شانك يعني في أشد من هذا. لذلك إنه تهيأوا إن شاء الله لما أصاب هؤلاء إن شاء الله. هؤلاء كفروا بالقرآن، لكن درجة يعني، أو دركة عليكم السلام ورحمة الله. يعني طعن الدين من أصله، نسأل الله العفو والعافية، معناته لبأ صلاة ولبأ زكاة ولبأ من أول ما يطعن به هي الصلاة، أنه كيف نصلي؟ قال صلوا بشلون نصلي؟ كيف نصلي؟ قال صلوا كيف نصلي؟ أربعة ولا خمسة ولا ثلاثة ولا سبعة، كل واحد بيحكي يعني وكيف نصلي؟ يعني طعن في صلب وأساس الدين. فهون كفرت بأنعم الله، يعني شو تكذيب برسول الله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسف الشديد يدرسون الجيدين، يدرسون الجيدين، يعني نسأل الله العافية. نعم. فأذاقها الله، أي أذاق أهلها، لباس الجوع والخوف، سماه لباسا لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس. بما كانوا يصنعون، أي من الكفر والمعاصي. وقرأه حفص بن غياث ونصر بن عاصم وابن أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث وعبيد وعباس والخوفة نصبا بإيقاع أذاقها عليه، عطفا على لباس الجوع والخوف، يعني نعم، أي أذاقها الله لباس الجوع وأذاقها الخوف. نعم. وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليش هذا عم يجيب القراءة؟ عشان يبين مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أن تؤمن بالله وملائكته، يعني القدر، عندما سأله سيدنا جبريل وأجاب أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وأن تؤمن بالقدر، يعني كرر العامل لأهمية القدر، وهنا قدر العامل والمقدر كالموجود، يعني لأهمية أو لشدة ما ينزل فيهم من الخوف. نعم. وأذاقها الخوف وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم سراياه التي كانت تطيف بهم، وأصل الذوق بالفم، ثم يستعار فيوضع موضع لكم، يعني غاية الألم، يقول الله كأنه صار بتم، يعني ليدوء المرار، يقولوا ليدوء المرار، يعني هذا شدة، يعني نسأل الله العافية. وضرب مكة مثلا لغيرها من البلاد، أي إنها مع جوار بيت الله وعمارة مسجده، لما كفر أهلها أصابهم القحط، فكيف بمن بغيرها من القرى؟ فكيف بغيرها؟ وهذا اللي أصاب، صراحة أنا أتكلم وأكرر هذا، اللي أصاب أهل الشام، يعني تفرقوا تفريق بالعالم بالكرة الأرضية كلها. طيب ليش؟ أهل الشام، أهل الشام، والشام مباركة، يعني سل عمود الإيمان من تحت رأسي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. أهل الشام اللي صابهم ما حدا، يعني أشد، صار وصمة عار إنك سوري بكل دول العالم، يعني وبعضهم يعني من الناس من علية القوم، يعني يعني بده يورجيهم جوازه أهل، يعني والله لو كان وصمت، يعني متهمين بكل يعني ذنب أو يعني فاحشة، كان يعني ما بيختجل إلا مثل ما يختجل إنه إله سوري. ليش هاي؟ ليش لازم نفكر؟ ليش الله سلط علينا؟ أنا أسأل الله العافية، وهيك تفرقنا كل بلد، كل دولة تلاقيه فرقوا، يعني لأنه في ظاهرة مو موجودة عند أهل الأرض كلهم، يعني تقريبا هذا شتم, شتم ربنا وما بتلتفت يعني. نسأل الله العافية. مزاولة هذا الشيء يعني بصير الرضا فيه, الرضا فيه. هلا آلاف معصية دائما عيش مع هالمعصية, تنكر أول شهر ثاني شهر أول سنة بعدين يصير طبيعي ولا بتتحرك. وهذا اللي صار, صار يسمع السوري الكفرية ما عاد يتحرك, يعني جذوة الإيمان انطفئت. وهذا اللي صار فيهم بقى. شوفوا, شوفوا الداء والبلاء يعني بعدوه عنكم وما ساووا, يعني ما ساووا. حيجيبوا الكفر لا تركيا, حيجيبوا الكفر وجابوه يعني. لكن الحمد لله يعني ما عليه كونوا يعني, أسأل الله العافية, إنه اللغة بتختلف. لكن العلماني يغضب, هون العلماني يغضب من هذه, نسأل الله العافية. هذا يعني يعني ننظر ما هذا صار فيه هيك يعني. الفلسطينية طلعوا بس مو بهذا التفريق. كل دولة وكل مفرقين بالعالم بالكرة الأرضية كلها. فنسأل الله العفو والعافية. فهذا فأذاقنا يعني, أسأل الله العافية, وقعنا فيما وقعنا فيه, نسأل الله العفو والعافية. يا ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يعني فكر مثل ما قال بعض التابعين, يشتم ربنا ونحن أحياء, إنا والله لعبيد سوء. يعني معناتها عبيد سوء, نسأل الله العفو والعافية. لذلك الله يردنا, يردنا سبحانه وتعالى إلى دين ردا جميلا يا رب العالمين. نعم. وقد قيل إن المدينة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفرت بأنعم الله بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وما حدث بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه مثل مضروب بأي قرية كانت, أي قرية, أي قرية يعني على هذه الصفة, أي مدينة يعني. اللهم إنا تبنى وابنى, فارفع البلاء والوباء والغلاء عن المسلمين وخاصة عن أهل الشام يا رب. يا رب ترفع عنهم البلاء, ترفع عنهم ما نزل بهم يعني ومن أنزل بهم يعني. نسأل الله العافية. هذه الفاحشة نسأل, وهذا الكفر نسأل الله السلام والعفو والعافية. فاللهم عودا حميدا وردا جميلا إلى دينك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك, والحمد لله رب العالمين.